على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله جل وعلا يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وظاهر هذه الآية أن الإكراه يقع في الأفعال والأقوال، والإكراه له عند الفقهاء شروط. الشرط الأول أن لا يكون في مندوحة عن هذا الفعل، بمعنى لو لم يفعل لتم قتله أو حصل الضرر عليه بما قد يترتب عليه ضرر آخر. الأمر الثاني أنه إذا كان تهديدا أن يكون لدى المهدد قدرة على تنفيذ ما هدد به. الأمر الثالث أن يبذل جهده على المدافعة حتى لا يجد مندوحة عن هذا الفعل أو هذا القول. الشرط الرابع أن لا يكون فيه اعتداء على حق الغير، بمعنى إذا كان الإكراه على القتل فإن هذا لا يجوز، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على هذا، لأنه يعني ليس دمك بأغلى من دمه، وليس دمه بأرخص من دمك. فمن أكره على قتل شخص من الناس لن يحل له ذلك بالإجماع، لأنك تقتل لتستبقي نفسك، وهذا محرم باتفاق العلماء. ومسألة الإكراه على الموالاة هذا في تفصيل، والأصل في هذا أنه لا إكراه في ذلك، ولكن حيث التفصيل يختلف الفرد عن الجماعة ومن له شوكة ومنعه. واستصحاب الضوابط بين الفرد وبين الجماعة الذي لهم شوكة ومنعه أمر لا بد منه، فإن الفرد قد يكون مستضعفا بخلاف الجماعة ومن لهم شوكة ومنعه، فإن هؤلاء عادة يقدرون على المقاومة وعلى المدافعة. ثم يجب أيضا استصحاب مسألة الفرض، لأنه لا يريق دم امرئ مسلم ولا يلحق الضرر الأكبر بالمسلمين. إذا كان يترتب على ذلك ضرر أكبر على المسلمين فإن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد، ولا يمكن لمثل هذا أن يلحق الضرر بالجماعة وبالسواد الأعظم المسلمين ليستبقي مصلحة نفسه ويحفظ مهجته ويقي نفسه. مثل هذا لا يمكن يفتى به أبدا، لأن في هذا ضررا كبيرا وافتياتا على جماعات المسلمين. وأما ما يتعلق بشخصه دون أن يكون فيه ضرر على المسلمين فهذا الذي هو فيه إكراه. نعم. القواعد الفقهية مأخوذة من النص. يقول ما حكم الاحتجاج بالقواعد الفقهية دون النص؟ أولا القواعد الفقهية مبنية على نصوص، القواعد الفقهية مبنية على نصوص، وبعض هذه القواعد مجمع عليها وبعضها مختلف فيه، وقد اتفقوا على 5 قواعد وهي التي تسمى القواعد الكلية الكبرى، وقد نظمها صاحب المراقي فقال: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من فطن، كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي. نلخص هذه القواعد 5 وهي: رفع الضرر، يعبر عن هذا بعض الفقهاء الضرر يزال، ويعبر عن هذا بعض الفقهاء لا ضرر ولا ضرار. هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن مشقة جالبة للتيسير. القاعدة الثالثة أن اليقين لا يزول بالشك، ولا يزول اليقين إلا يقين مثله. القاعدة الرابعة أن الأمور بمقاصدها، ويعبر عن هذا الطائف من الفقهاء يقولون: الأعمال بالنيات. القاعدة الخامسة: العادة محكمة. وهذه القواعد مبنية على أدلة كثيرة، وما من قاعدة من هذه القواعد إلا ولها أكثر من دليل من الكتاب ومن السنة. في قواعد أخرى قد اختلف الفقهاء في ذلك، ككثير من قواعد المصالح والمفاسد، وكقاعدة من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب، وكقاعدة الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. فهذا قد يتنازع الفقهاء فيها، ولكن معظم القواعد مبنية على أدلة، قد يكون لبعضها معارض وقد لا يكون لبعضها معارض. وهذا وسر في كون الطائف من الفقهاء يستغنون بالقاعدة عن النص، على اعتبار أن هذه القاعدة مبنية على نص، ولكن الأفضل إذا ذكرت القاعدة أن تتبع بالنص، أو يذكر النص ثم تتبع القاعدة، حتى يكون في ذلك استصحاب النصوص مع ذكر القواعد. وهذه القواعد وين اتفق العلماء عليها في الجملة، لكن قد يكون في خلاف في مسألة التنزيل، فقد نتفق نحن جميعا على العموم، لكن حين ننزل القاعدة على المسألة قد نختلف في ذلك، كمسألة دار المفسدة مقدم على الجلب المصلحة. من حيث الجملة واضحة، ومن حيث التنزيل يقع خلاف ونزاع، وكمسألة تعارض المفاسد وأن يرتكب أدناها لدفع أعلاها في الجملة صحيحة، والتي قد يقع نزاع في مسألة التنزيل وربط ذلك بالواقع، وكقضية ونزل أن ترك الاستصال منزلة العموم في المقال، هذه القاعدة سليمة، وحين التنزيل يقع في ذلك نزاع، وكقاعدة الأصل في الأعيان الطهارة، هذه قاعدة سليمة وحكى بعض الفقهاء عليها الإجماع، لكن قد يقع في التنزيل نزاع، كما وقع نزاع في حكم الخمر هل هو طاهر أم نجس، في قولان للعلماء، والجمهور يرون نجاسته وما أخذوا بهذه القاعدة، وطائفة من العلماء يرون طهارته كابن سيرين والليث بن سعد والشوكاني والصنعاني وآخرين ممن أعملوا هذا القاعدة. وأن الأصل في الأعياد الطهارة، وأنه لا تلازم بين التحريم وبين التنجيس، فكون الشيء حراما لا يلزم أن يكون نجسا، فالذهب محرم على الرجال وليس هو بنجس، الحرير محرم على الرجال وليس هو بنجس. وأما الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهذا الرجس إذا قلنا بأنه نجس فالنجاسة هنا معنوية وليست حسية، بدليل أن الإنسان لو مس بيده صنما لم يجب عليه غسل يده، كقول تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، ولو كانت النجاسة حسية لما جاز للرجل يتزوج كتابية، ولا وجب عليه كلما مس امرأته أو قبل امرأته أن يغسل يده ويغسل فاه لأنه قد تنجس، وهذا لا قائل به. نعم. ما صح عن معاوية رضي الله عنه أن يجيب مؤذن بأنا، هذا طبعا في الصحيح، هذا لا يختلف فيه صح كصح عن معاوية صحيح، أن معاوية رضي الله عنه يجيب المؤذن بأنا، وفقه حملوا على أنا أي وأنا أشهد أن لا إله الله وأنا أشهد محمد رسول الله، وقال ذلك في الشهادة، قال ذلك في الشهادة بمعنى أنا يعني تكملة، وأنا أشهد أن لا إله الله وأنا أشهد محمدا رسول الله، ليس المعنى يقول وأنا فقط وانتهى، إنه يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله. جمعنا بينهما في درس مضى، والأخ يسأل جمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال ما أرجى عمل عملته، ما استفتحت بابا من أبواب الجنة إلا وسمعت دفا عليك أمامي. وقد جمعنا بينهما فيما مضى، ما هو الجمع؟ نعم، هذا جاء الجمع به ابن القيم رحمه الله في حاجة الأرواح، وأن تقدم بلال ليس هو تقدم فضل، إنما على ما جرت به عادة الملوك والقادة أن العبيد يتقدمونهم يمهدون لهم الطريق ويستفتحون لهم على الأبواب، ولا فقوله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يستفتح باب الجنة على ظاهره. جيد، إعمال القاعدة هو أهم شيء، فلذلك هذا إعمال القواعد، إعمال القواعد، نعم الأصل نعمل القاعدة حتى يثبت نص القاعدة أن الأصل في المياه الطهارة، وهذا ما هو موجود في القواعد، والأصل في مياه الطهارة، وهذا الأصل في مياه الطهارة، حتى غيره احنا الفقهاء اجمع على هذه القاعدة. أما حديث الدنيا ملعونة الدنيا ملعونة إلى آخره، هذا خبر معلول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرسلا، وهو من الأحاديث المشهورة المعروفة والمذكورة دائما على ألسنة العامة وغيرهم، فالعامة يحفظون هذا ويعرفونه ويتداولونه دائما فيما بينهم، وهو حديث لا يصح وليس له إسناد صحيح، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرسلا، والأصل في المرسل الضعف، وقد يكون صحيحا إذا حفت به طرق، وهذا ليس منها، بل هذا الأصل في أنه ضعيف ويبقى ضعيفا، وتقدمت الإشارة إلى أن الأحاديث التي في الأصول لا تقوى بطرقها، أن الأحاديث التي في الأصول لا تقوى بطرقها، إنما نحتاج في أحاديث والأحكام الأصولية والأحكام المتعلقة بالوصول إلى أحاديث صحاح ثابتة بنفسها. كذلك لا يمكن الصحيح الحديث بالطرق والشواهد إذا كان معارضا للأحاديث الصحيحة. فلا نحتاج ما بعد إلى التكلف بالجمع بين هذا وذاك، فالضعيف يبقى ضعيفا. أما ما يتعلق بالترغيب والترهيب أو ما يدخل ضمن أصل فلا بأس بتحسين بالشواهد بالشروط المعتبرة، وقد تقدم شرحها وذكرها مطولا بالأمثلة على ذلك أيضا. الأخ يسأل عن حديثين. الحديث الأول: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، وهذا الحديث لا يصح، إنما فتنة هذه الأمة النساء، وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر: من أقرض رجلا فكان متصدق مرتين، وهذا روى ابن حبان وغيره وفي إسناده نظر أيضا. نعم. الأخ يسأل يقول أن بعض الفقهاء يستحبون ينظر المأموم إلى الخطيب يوم الجمعة، على هذا دليل؟ بالنسبة للمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح في ذلك شيء، وبالنسبة على الصحابة فقد صح عن خلط منهم، وأن المأموم ينظر إلى الخطيب ليكون أوعى وأضبط وأقرب إلى الفهم، وكون هذا ورد عن جمع الصحابة فهذا يدل على أن هذا هو الأفضل. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوجهون إلى الإمام وينظرون إليه، ولو كان في غير جهة الإمام، فمن على يسار الإمام ينظر إلى الإمام، ومن على يمين الإمام ينظر إلى الإمام، وهذا أوعى للكلام وأفهم وأضبط. حديث صدق على ذلك، صدق على غني. نعم. هل إذا كان حديث صحيح أنت على طرف، يعني ما تسأل على طرف صدق؟ الأخ يسأل عن حديث صدق على ذلك صدق على غني، هذا حديث متفق على صحته، يعني في الصحيحين أن رجلا قال أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضع صدقته، فقيل صدق الليلة على زانية، قال صدقنا الليلة بصدقة، فخرج وضع صدقته في يد سارق، فقيل صدق الليلة على السارق، فخرج قال صدق الليلة بصدقة، فتصدق فوضع في يد غني، فقيل صدق الليلة على غني، فأتي في المنام فقيل لقد قبلت صدقته، أما صدقتك على الزانية فلعل تستعف عن زناها، وما صدقتك على الغني فلعل يتعظ وينفق مما آتاه الله، وما صدقتك على اللص فلعله يتعظ ويعتبر، يكون ذلك كافا له عن أخذ الحرام. الأخ يقول هذا معنى هذا أن الإنسان يتصدق ولا يبالي؟ إذا كان الرجل قد أخرج صدقة ظنا منه أن هذا موضع للصدقة، فتبين فيما بعد أنه بخلاف ذلك، فإن الصدقة حينئذ تكون مجزئة ولو كانت واجبة عليه. وأما الصدقة صدقة التطوع، فكل من سأل فإنه يعطى وأجرك على الله ولو كان كاذبا، ودل على هذا الخبر، لأنك لا تعلم أمره ولا تعلم شأنه، والأعمال بالنيات. نعم. ذكر الحافظ المزي والأخ يقول مفردات ابن ماجه هل قال أحد العلماء بأنها ضعيفة؟ ذكر هذا الحافظ المزي بأن مفردات ابن ماجه ضعيفة، والمعنى أن ما يتفرد به ابن ماجه عن أصحاب الكتب المشهورة عادة يكون معلولا، والعلة ليست هي تفرده، إنما العلة أنه لا يتفرد إلا بما يكون معلولا. وهذا من حيث العموم صحيح، لكن في أحاديث تفرد بها ابن ماجه وهي صحيحة، كحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله قبل ذلك قبل هذه اللحظة، فلا يبقى منه في الأرض آية. ويقول الشيخ والشيخ الكبيرة أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، هذا من مفردات ابن ماجه وهو حديث صحيح، ولم يتفرد به أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، بل تابع عليه أبو عوانة والخبر ثابت. كذلك تفرد ابن ماجه ببعض الموقوفات كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيان فضل الصحابة بعد جواز الطعن فيهم، لو عمل أحدكم عمره ما بلغ فضل الصحابة ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقوف على ابن عمر وسناده صحيح رواه ابن ماجه وغيره، لكنه من مفردات عن أصحاب الكتب الستة، بل وعن أصحاب الكتب التسعة في هذا الخبر. في الإكرام هل المكره أكبر المكره في بدن دون مال أن ما لا تشمل المال؟ قد يسأل على ماله، شخص الطريق مثلا ومعه مال لعمر أو معه مال لزيد وعرض له لصوص وقال من تعطينا هذا المال وإما أن نقتلك، أليس المال إكراه؟ إذا هذه إكراه في المال فأكره، فهو الآن تعرض عنده مفسدتان، مفسدة إراقة الدم ومفسدة أخذ المال، وحفظ النفس مقدم على حفظ المال، فحينئذ يقدم نفسه على ماله ويبذل المال ويحمي بدنه. أنا خلصت عن الحديث الواردة في ماء زمزم، جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة طعام طعم. زاد أبو داود الطيالسي وشفاء سقم. وجاء في صحيح الإمام مسلم أيضا أن أبا ذر رضي الله عنه جلس 40 لا يشرب إلا ماء زمزم، وجاء حديث ماء زمزم لما شرب له، وهذا الحديث ضعيف ولا طرق ولا يصح من ذلك شيء. وقد صح عن ابن عباس أنه قال إن شربته للعلم رزقك الله العلم، إن شربته للشفاء رزقك الله الشفاء. وهذا رواه الدارقطني وغيره وهو ثابت. فيستحب للمسلم أن يستكثر من شرب ماء زمزم، وقد شربه خلق من العلماء للعلم والشفاء، فشفاهم الله ورزقهم العلم والحفظ. وكان جماعة من السلف يتضلعون منه، يعملون بعض الحديث الواردة أنه آية ما بيننا وبين النفاق التضلع من ماء زمزم، ولكن هذا الحديث فيها نظر. هل ممكن معرفة مراد القاعدة دون معرفة النصوص؟ يعني بحيث انه يجي المفتي يفتي بناء على القاعدة وما يعرف تقييد القاعدة بالنصوص، هل مقيد القاعدة بالنصوص ولا هي على يعني كأننا بدلنا كلام الله ورسوله بالقاعدة؟ هل يجوز هذا؟ هذا الناحية. الناحية الثانية بالنسبة للمساجد، نرى الآن بعض المساجد يصير فيها زبالة، يحطون زبالة على أساس نظافة، بدل ما تبني المدير الأرض تحط في الزبالة، واللي سلم الله عليه الإعلانات تفرق إعلانات في المساجد، والآن الحين طريقة جديدة يحطون شاشة إعلانات في داخل المسجد بدل الورق، فهل نشرح هذا؟ الأخسار عدة أسئلة. مسألة عودة وعطفا على السؤال السابق في مسألة القواعد الفقهية، ويقول هل يمكن إعماله؟ بمعنى أن المفتي يقول هذه قاعدة دون يذكر دليل أو نصة، قد لا يكون هذا المفتي يعرف القيود الضوابط، هو مفترض في المفتي يكون يعرف ذلك، لا يمكن يكون الرجل صدر الفتوى ويعرف القواعد ولا يعرف أدلته ولا مداخلها ولا مخارجها. إن كان عنده جهل في هذا لم يحق له فتوى أصلا. فالمفترض في المفتي يكون يعرف هذه القاعدة ويعرف أدلتها ويعرف مداخلها ويعرف مخارجها، ولأن القاعدة مبنية على نصوص من الكتاب ومن السنة، فمثلا الأمور بمقاصدها مبنية على أدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم إنما أعماله بالنيات، هذا متفق على صحته. ومن ذلك مثلا الضرر يزال، هذا مبني على الكتاب والسنة والإجماع، وذاك أن اليقين لا يزول بالشك مبني على قول صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحة، وهذا متفق على صحة عبد الله بن زيد، الرجل خيل للشيء أنا يجد ولا يجد قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا يجد ريحة. إذن هذه قواعد مبنية على أدلة، لكن الاستثنائيات هذا لا بد يكون الإنسان محيطا بها، فإن لم يكن من أهل العلم لم يكن له يتصدر للفتوى أصلا، ولكن لا يعرف مداخلها ولا مخارجها ولا ضوابطها ولا قيودها ولا مطلقها ولا عامة من خاصها، وجب عليه التثبت وألا يتكلم بما لا يفقه ولا يعرفه. وأما مسألة وضع الزبائن في المساجد هذا في الحقيقة أيضا من المصائب العصرية الموجودة، ترى مناظر مقززة، تجد الرجل واقف يضع رجله على الزبالة يفتحها ثم يبصقها واقف، وهذا مناظر مقززة في الحقيقة. والمساجد ما بنيت لي هذا، كان المفروض أن المساجد تصانع كل هذه الأشياء، وإذا بني الناس بمثل هذه الأمور تكون خلف المسجد، ما تكون أمام المصلين وعن يمين يسار المصلين وعن يمين المصلين. المسجد ليس موضع تطهير أنف وموضع قدرات حتى الجالسة تنظف في المسجد، حتى أن بعضهم يتوضأ في مغاسل خارجية ثم يأخذ معه يبقي يديه مسدولتين أو مكشوفتين حتى يصل المسجد، يأخذ بعض الفائن ثم يجلس يمسح في المسجد، إذا فرغ قذف في المسجد. فينبغي أن تصنع مساجد عن مثل هذا مطلقة، وأنه لا داعي لذلك. الأصل في المساجد أن تذكر الآخرة، ومساجد العصر تذكر الدنيا في الحقيقة، زخارف وألوان، حتى أن بعض الأصباغ الموجودة في المساجد ممكن أن تبني بها في مسجدا في اليمن أو في السودان أو في بعض المناطق التي بحاجة إلى مساجد. وكذلك ممكن تبني أحيانا ثلاثة مساجد أو أربعة مساجد بقيمة منارة مسجد واحد، تبني أربعة مساجد بقيمة منارة مسجد واحد، وهذا مما لا يحمد، خاصة ما يؤذنون على المناير أصلا، لما يؤذنون في داخل المسجد. إذا لا داعي لمثل هذه الأشياء. كذلك الأصباغ والألوان والأجباص الداخلية والخارجية، فأصبحت الآن مساجد على وجه التباهي، هذا المسجد أفضل من هذا المسجد، والمسجد لا فضل له على المسجد الآخر إلا عمر بالتقوى. فقال عمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقة: أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر. وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تزخرفن كما زخرفت النصارى، كما زخرفت اليهود والنصارى بيعها وكنائسها. إذن الزخرفة على طريقة اليهود النصارى تشبه بهم، ومن بنى مسجدا وزخرفه لا أجر له فيه، من بنى مسجدا وزخرفه لا أجر له في الزخرفة، له أجر في أصل البناء، أما الزخرفة هذا لا أجر له فيه. ولا أظنه أيضا يسلم من الإثم، لأنه قد سن سنة الجاهلية في أهل الإسلام، ولأنه وضع المال في الحرام، ولأنه وضع المال في غير موضع، هذا التدبير. والله جل وعلا قلنا مبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وأما مسألة اللوحات والشاشات الموضوعة في المساجد فهذا أيضا ما يشغل المصلين، إذا كان ولا بد توضع من الخارج، يعني كما المفروض يوضع مثلا مكان عند مدخل المسجد توضع في هذه الأشياء، أما لا توضع من داخل، ولا في من الداخل الذي قبل أن تدخل أيضا لمكان المصلين، لا يضع أيضا في أماكن المصلين، وأحيانا توضع شاشات عن اليمين وعن الشمال، وأحيانا توضع من الخلف وتوضع عن اليمين وعن الشمال لوحات، فأصبح المسجد حين تدخله مليئا باللوحات. قد يقول بعض الناس هي مصالح، نعم مصالح توضع عند الباب، ما توضع في مداخل أماكن المصلين. وأما اللوحات توضع إعلانات ثم يوضع لافتة تجارية ومن هذا الإعلان، فهذا يمنع منه مطلقا. كان يقال تعلي شركة كذا وكذا على وجود محاضرة، إذا هم يروجون لمسمى الشركة عن طريق الدين وعن طريق المحاضرات وعن طريق الدروس، فهذا يمنع منه مطلقا. نعم هذا الحديث فيه الجهل، أنه يقول في آخر الزمان، يقول الشيخ والشيخة الكبيرة أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، هؤلاء لن يقعوا في الشرك، وإنما وقعوا في ترك بعض أو مباني الإسلام وكانوا جاهلين بذلك. فلاحتجوا بابن تيمية على العذر بالجهل في مباني الإسلام كالصلاة والصيام، وهذا في آخر الزمان، أما الذي يعيش بين أظهر أهل الإسلام هذا لا يعذر بترك الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة. تعامل معها الأخير عن كيف التعامل مع الروايات يحيى معين التي قد يكون ظاهرها التعارض، فتارة يقول فلان الثقة ينقل عنه آخر فلان ضعيف، وهذا يوجد في كلام يحيى أكثر من وجوده في كلام غيره لاختلاف الروايات عنه، وهذا يحمل على عدة أمور. الأمر الأول أن هذا راجع لاختلاف الروايات. الأمر الثاني أن هذا راجع لاختلاف المعنى، فقد يقول فلان الثقة يقصد في دينه كما قال في أكثر الموضع عن نعيم محمد ثقة ويقصد في دينه لا في حديثه، بدليل أنه قال في موضع آخر ثقة في دينه ضعيف في حديثه. الأمر الثالث أنه قد يقصد فلان ثقة في هذا الإطلاق في موضع آخر إذا قال ضعيف في حديث معين، فإذا لا بد من فهم كلام معين على سياقاته وعلى ربطه بكلام الأئمة الآخرين.